ان يمسكها يوم القيامه كما يمسك اعضاء بني ادم ويستلموا ويوضحون على الكفار المسلمين في الاخره. الوجه الثالث من الدفع هم الاسرار الذين ممكن الجهل ينزلها في الثواب. ان هذا الوجه الذي ثبت في حديث عن القدس اللي هو القول الوحيد الصحيح هو قدره لانه روي بدار الاخرى في احاديث ثم قال كلاما عجيبا كما قال لم يصحح البخاري من الفجر. تاريخ الثاني الجامع المثمر صحيح المختصر لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلم يديه. فالشاهد هنا حول ايه؟ المختصر البخاري جمع كتاب اسمه المختصر. والبخاري جمع كتاب مخالف من جمله كبيره جدا من الاحاديث يقول تركتها مخافه الملام. لم يطول في كل ما صح الا هو من اجل ايه؟ خوف الملل على ذلك. فالكتاب البخاري هو المختصر في الحديث. ولذلك لما نتامل عنوان البخاري في الجامع الصحيح للنسبه المختصر. الجامع الصحيح للنسبه فمعنى ذلك ان ما لم يثبته البخاري فليس النسبه كمعتقد. لم يثبته البخاري ولم يصلها ورحمه بعض الاحاديث التي اظهر الناس فيها ولكن البخاري في حديث ضعيف الموضوع الاخير وهو يمكن هو يقول لك موجود حديث من قال فلان فقد كذا فقد الساعه يقول لك الناس انه يعني ايه رجل في غايه الدقه في العلم يعني لكن هو فعلا استخدم نص المسلم لكن له ليس داخلا فيما رواه المغني السابق البخاري البخاري يقول كان الخالق المسلم فما ليس مسلما وكان في البخاري ليس عن هذا انه يستوفي شروط ايه؟ غير المخالف لكن المقصود ان يكون رواه البخاري يبقى رواه مسلم يبقى رواه ايه؟ مسلما او قطعا من البخاري. لكن لما تقول رواه البخاري وانت تعرف انه ليس مسلما فهذا نوع من التمييز والرشد. لا يكون رواه البخاري مثلا ايه؟ تعليقا تعليقا مسلما. فالشاهد الذي يقرا ايه؟ يقول حضرتك ليس لابد ان نلتفت الي عند العلم الى يعني البخاري. فكيف تقول من الامام ابن القيم رحمه الله تعالى لم يصح البخاري هنا شيئا نقول لك هذا الا ان البخاري لم يصح وهذا ما يصح الا ما في البخاري لا الحديث صحيح له تعريف وله مناطق ما دام الحديث استوفي هذه الصواب وهذه الصور سواء في السند او في المد او في الصحيح الا ترون الامام ابن الجزري رحمه الله تعالى في وقت اخر يقول في كتابه يقول وقد سالتم محمد بن اسماعيل يقول فقال عن هذا الحديث فقال صحيح الحديث هذا كلمه ايضا انا اكاد اتكلم هذا من هذه الفقره الله اعلم طبعا يعني لولا ان ليس عندي ان كنا نتوسع على الخطيئه. هذه الفقره حديثه انا قبل كده ما اقول للخطيئه يقول هذا لو تعالى لكن ما املك الدليل على الجد ايضا لكنها تتطابق تماما مع منهج الكلام مع منهج التحويل نحو قول تعالى. فعيد بحث محتاج بحث. وبعدين يقول لك اضطراب مدنها وضعف الجاهل وامكن ماكولها ما اخرجه من هذه الكلمه ايضا طريق مسلم حيث قال تلقاه الحكمه الامه خط يعني تلقاهما بالقبول واضح. فكيف تعلم من الحديث رواه مسلم وقلت امكن هذه الروايه يعني كان من اهل البيت واضح ما اخرجه مسلم الى اخر يعني الحديث وختم البحث بالكلام يتطابق تماما مع اصول بن السلفيه كما قال ومعلوم انه هو الاخره ان عاد الغيب ولا يؤخذ فيها الا ان كان قطعيا هذا نفس الحنفي بين اهل السلفيه في كتابه يحتجون بما صح عن النبي صلى الله عليه حتى لم يرى في احد هذه القواعد الاساسيه جدا عند السلفيين وهي مساله مشهوره في الاحتجاج بحديث الاحد الاخر. واضح؟ يعني انا ارجو ان يعني لم يكون احد الاحدين حبلي هل يمكن ان يكون هذا حق اثناء مراجعه قطعات الكتاب اللي حد من شباب الشيخ او من هذا او هذا او حد قرر ان يكون هذا الكلام الكلام غريب جدا عن مذهب الائمه الا العثمان يعني عن قصر السماء على يقول الشيخ يوسف بن عبد الله بن يوسف الالباني يقول اجبه الامور الجافه اولا قول الله سبحانه وتعالى في القران الكريم واذا وقع القول على الجن اخرجنا له دابه من الارض تكلمهم ان هذا كائن الى سائلهم فهذه الايه الكريمه جاء فيها ذكر الخروج الجافه وان ذلك يكون عند فساد الناس وتركه من اوامر الله وتنزيله تنزيل الحق يخرج الله لهم دابه من الارض فتكلم الناس على ذلك قال العلماء بمعنى قوله تعالى واذا وقع القول عليهم يعني اذا وجب الوعيد عليهم مثل هذه الاعصيان والنزول الى الطغيان واعراضهم عن ايات الله وتركهم تذكرها والنزول على حكمها وانتهاهم من المعاصي الى ما لا يملك معه فيه موعظه ولا يصرفهم عن غيهم تاثرا يقول عز وجل القائل فاذا صاروا كذلك أخرجنا له الناس من الأرض تكلمهم أي دابة تعقل وتنطق والدواب في العادة في العادة لا كلام لها ولا عقل ليعلم الناس أن ذلك آية من آيات الله تبارك وتعالى قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقع القول يكون بلوث العلماء ولا وقع القول عليه يكون بلوث العلماء ولا هذا العلم ورفع القرآن لأن القرآن سيرفع في آخر الزمن ثم قال ابن مسعود اكتبوا تلاوه القران قبل ان يرفع قالوا هذه المصاحف ترفع فكيف تمت بظهور الناس طيب حتى لو رفع المصاحف فلماذا عن الذين يقرون القران بظهورهم كيف يرفع المصاحف قال يسرى عليه ليلا فيصبحون منه قصرا وينسون لا اله الا الله ويقعون في قوم الجاهليه واشعارهم ولا لنحين يقع القول عليهم اما من السنه فقد روى الامام مسلم في صحيحه عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث اذا خرجت لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل او كسبت في ايمانها خيرا روى الامام مسلم عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث اذا خرجت لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل او كسبت في ايمانها خيرا شروط الشمس بمغربها والزلزال ولا تكون افضل فهذا حديث رواه مسلم في كتاب الايمان باب الزمن الذي لا يقبل به الايمان فاذا قال هذه العلامه انه يدخل العمل على مكان عليه لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل او كسبت في ايمانها خيرا حتى المؤمن كذلك ولم اي مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال حديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم انزل بعد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان اول الايات خروجا طلوع الشمس من مغربها وخروج الناس على الناس ضحى وايهما ما كانت قبل صاحب الجهاد فالاخرى على اهلها قريبا هذا ايضا رواه مسلم في صحيحه ونضع ونضع في حديث سليمة بن سيف في اطراف الساعة الكبرى نضع منها الجنة وفي الوادي دابة الأرض وهذا حديث رواه مسلم أيضا في صحيحه هذه الروايات يعني لا تحدث عن ما يجوز وروى الإمام أحمد عن أبي أمامة رضي الله عنه لما رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم تخرج الجنة فتسلم الناس على أراضيهم ثم ينظرون اليه حتى يستوي الرجل الكريم فيكون ممن اشتريته فيكون من احد المخصمين فراى هذا الحديث انا في الاول الامام احمد في مسلمه تاخذ الزفه فتسلم الناس على خرافه وتطلب الناس او تقدمها في الامن تترك على تنفي الوجوب عن الكفر يعني معلم على الحد ثم يؤمرون يكفرون الحديث يكفرون يعني ايه؟ يكفرون والامر يستحمل من الناس او الناس ثم يقولون فيكم يعني اكثر هؤلاء الذين تعلم الدفع خرافه